طيب، من المعاني التي تعتبر من لطائف التفسير في قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم، من أهل الكتاب يعني، لكن الراسخون في العلم، وهذا في سورة النساء آية 162: لكن الراسخون في العلم منهم، يعني من أهل الكتاب، والمؤمنون وأهل الإيمان، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالراسخ في العلم الذي مدحه الله عز وجل هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب، يعني ينتفع بعلمه قبل غيره ويزكي قلبه مستعينا بالله بما أعطاه من العلم، وكذلك يحاول ويجاهد في تزكية قلوب الناس، لأن العبرة في الموعظة بتأثر القلب، والجسد بإذن الله تبع للقلب إن كان القلب صادق. لذا وصف رب العزة الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه إلى المحكم، فيؤمنون بكليهما، بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة، لأنهم أرجعوا المتشابه إلى المحكم، فصار كله حق، حتى المتشابه من عند الله عز وجل حق، فيؤمنون بذلك كله. إذا ورد عليهم ما ظاهره التعارض ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص، اتهموا أفهامهم ولم يتهموا النصوص بالتعارض، إنما قالوا: أفهامنا قصرت، وإلا لا يوجد خلل في النصوص ولا يوجد خلل في الوحي، أفهامنا قصرت. وما قصر على فهم عالم فهمه عالم، ما أغلق على عالم فهمه آخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا تمر الآية، لا تمر الصفحة، لا يمر الكلام، ما نسمي آية، ما يمر موضع من كلام هذا الذي جمع وألف إلا وجد تعارض. وما يزال الناس يعني يتعقبون بعضهم في بعض في ما جمعوا ألفوا، لكن الوحي لم يوجد فيه ولله الحمد خلل ولا تعارض. ويعرف العالم نعمة الله عز وجل عليه بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي من الله عز وجل عليه بها، والناس إلا من رحم ربك يتخبطون في الجهل. وأنت أيها العالم، وأنت يا طالب العلم، في نعمة من الله، يكفي أنك في أجر دائم إن بقيت في المكتبة، أجر في البحث والتأليف، إن حضرت درس علمي أجر، إن ذهبت لصلة رحم تستشعر النصوص يقوم في قلبك وتدعو الله عز وجل أن يتقبل منك، ليس عندك مقصود دنيوي، إنما مقصود رضا رب العزة. ومن صفات أهل العلم أنهم يدورون مع الحق حيثما كان، ويطلبون الحقائق حيثما كانت. لذا وصفهم رب العزة أنهم لا يتبعون أهواءهم، ولا يحملهم التكذيب، ولا يحملهم الهوى على تكذيب الأنبياء، بخلاف الجهال يحملهم الهوى على التكذيب. وذكرنا قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم، يعني من أهل الكتاب، من آمن منهم، أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وغيرهم، والمؤمنون ممن آمن معك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بجميع ما أنزل على الأنبياء. فائدة من سورة الإسراء وغيرها، سورة يونس كذلك، أن توطين النفس، توطين النفس على عدم الانقياد للحق وطن نفسه، وحرض نفسه على عدم الانقياد مهما كانت الآيات من الوضوح، لا يريد إلا التكذيب. فمن كان هذا حاله لا تنفع معه موعظة ولا تذكير. وهذا تحذير لنا من توطين النفس على التعصب، الحق عندي وليس عند غيري. لو جئت بالأدلة الكثيرة متكاثرة، وهذا خطأ. يقول رب العزة: نحن أعلم بما يستمعون به، لا يستمعون استماع انتفاع، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، في حالة الإعراض والتناجي، إذ يقول الظالمون قد وطنوا أنفسهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وطنوا أنفسهم أن هذا الرجل مسحور، فمهما جاءهم به من الآيات لا ينتفعون ولا تنفع معهم موعظة ولا تذكير. وطن نفسه على هذا. بعض الناس وطن نفسه على عبادة الدنيا والبحث عن الشهرة ولو على حساب دينه، فهذا لا ينتفع بالمواعظ ولو تكاثرت، تكاثر عدد الواعظين والناصحين أو تكاثرت النصوص عليه. وطن نفسه لهذا، أن يكون عبد للدنيا ويجعل الدين مطية والعياذ بالله، ليصل إلى بهذا الدين لحظوظ نفس ومآرب دنيوية. لهذا يذكر الله عز وجل هذا المعنى توطين النفس في سياق الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، إلى هذه الحالة، فينطبق عليه قول الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لما يروا عذاب النار هناك يدعون الإيمان. ولما قتل من قتل من الصحابة، هذه فائدة أخرى، شهداء في سبيل الله أنزل الله. إذن الآية الأولى الفائدة منها إيش؟ قلنا الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم ينتفع به صاحبه إذا كان علم نافع يزكي القلوب. والفائدة الثانية إيش هي؟ توطين النفس على عدم الإيمان، هذا لا ينتفع بموعظة. لما قتل الصحابة شهداء أنزل الله على المسلمين، لأنهم طلبوا من رب العزة أن يبلغ عنهم إخوانهم أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنه، فكان مما يتلى من القرآن بلغوا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذا مما كان يتلى. ثم نسخت هذه الآية تلاوة وأنزل الله عز وجل بدلا منها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تظن أن هذا من قتل لا يتنعم، لا، أرواحهم في حواص الخير، طير خضر، جوف طير خضر تمرح من الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فرحين بما آتاهم ربهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يرزقوا الشهادة. عندهم بشارة أن إذا رزقوا الشهادة سينالهم هذا الفضل. من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سيأتيهم فضل الله إن رزقوا الشهادة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ورد في الشهداء أن الله عز وجل يعرض عليهم هل تشتهون شيء؟ يقولون وأي شيء نشتهي يا رب ونحن في النعيم، ويكرر رب العزة ذلك. فلما يروا أنهم لن يتركوا يقولون يا رب نتمنى أن ترجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك، لما يروا من النعيم الذي هم فيه أعلى نعيم. فسكنت نفوس أحبابهم بهذه الآيات واطمأنوا أنهم في خير عند ربهم ويقدمون على الجهاد برغبة وتمني أن يحصل لهم ما حصل لإخوانهم، ما يصبح عندهم خوف وهاجس من الموت واستعداد للفرار، لا، كل يقدم نفسه قبل صاحبه لينال هذا الأجر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عندك رجاء إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر والغنيمة. فهذا من بلاغة القرآن وعظمته أنه بيّن ما للمجاهدين من الخير ليقبل الناس على هذا الخير. نظيره الآية هذه، نظيرها يعني مما نسخ تلاوة وبقي حكما، قول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت نزلت عمر يقول ابن الخطاب، وكانت فيما ما يقرأ فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. لا يأتينا رجال يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا إننا قرأناها. ثم نسخت تلاوة وصار الرجم يختص بمن أحصن وارتبط بمن أحسن، لكن أحسن، لكن لماذا أنزل رب العزة الشيخ والشيخة إذا زنيا بداية؟ لتنفر النفوس من هذا الفعل، وأن هذا الشيخ يصل به الشهوة إلى أن يقع في هذه الرزية، فاستحق هذه العقوبة الشديدة الرجم. ولكي يحافظ على أعراض المسلمين عقوبة عظيمة صحيح، لكن مصلحتها أعظم. فكم من بيت سيطمئن على عرضه الذي هو أعظم شيء، يدعو الله المسلم أن يحفظه وأهله. لذا كانت العقوبة شديدة. فبعض الآيات وإن كانت نسخت تلاوة لكن حكمها باقي، حكمها باقي. في قول الله عز وجل في سورة الأنعام 158: يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. بعض آيات ربك ورد في السنة الصحيحة أن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس جميعهم فلا ينفع إيمان، لأن المطلوب الإيمان بالغيب، والمطلوب إيمان الاختيار لا إيمان الإكراه والإجبار. الآن هذا لما رأى الشمس وهي أول الآيات العظيمة، حتى اختلفوا هي أول أم الدابة، المهم أيهما خروجا الثاني على إثرها. ومثل الخرز، الخرز في المسبحة أو في الخيط، خرز إذا خرجت خرزة تتابع، كذلك الآيات أول ما تخرج الآية تتابع الآيات. علامات الساعة الكبرى، فالآية يوم يأتي بعض آيات ربك دلت على التعليل، التعليل أن لماذا لم ينفع النفس، ما هي العلة وما هي السبب، ما هو السبب؟ ظهور الآيات. والحديث الذي فيه أول آيات ظهورا الشمس من المغرب دل على الأولوية، فأول هذه الآيات طلوع الشمس، الآيات الكبرى. فالآية دلت على التعليل أن سبب على عدم الإيمان هو ظهور الآيات، والمطلوب الإيمان بالغيب وإيمان الاختيار، والحديث دل على الأولوية. في قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقول الله عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين، لاحظ، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ما قال أو دين يوصي به، لا، ولا في الآية الثانية من بعد وصية توصون بها أو دين، ما قال دين موصى به. هذا دليل على أن الوصية لا تنفذ إلا إذا كان إذا خرجت ونطق بها، نطق بها ومعه شعوره. أما إذا سمعنا وصية منه وليس معه شعوره لا تنفذ، وتنفذ الوصية في حدود الثلث، كذلك مقيدة الوصية. الدين لا، الدين ولو جاء على كل المال وله الأولوية قبل الوصية، سواء دين في حق الناس أو دين في حق الله، أولا ننفذ هذا الدين من هذا المال، ثم ننظر بعد ذلك في الوصايا. إيش؟ ها؟ دين في حق الله، دين عليه نذر، عليه حج، هذا كله دين في حق الله عز وجل. بل لاحظ، بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة كل بنصيبه، مع قوله تعالى تلك حدود الله، تلك حدود الله، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله، مواريث وأنصبة، تدل على أن الوصية للوارث من تعدي حدود الله عز وجل، يعني من القيود على الوصية أن لا توصي لوارث، فإذا وصى لوارث فهذا من تعدي حدود الله عز وجل ومتهدد بهذا العذاب، ولا ينفذ ذلك، لا تنفذ. أما الدين فكما ذكرنا ولو جاء على كل المال فهو مقدم، سواء كان دينا لله أو للآدميين، سواء كان به وثيقة أم لا. أما ذاك لابد أن يكون له وثيقة أو شهود، أو شهود. أما هذا صاحب الدين فيعطى حقه، يصدق في ذلك ما يكذب. لا يمنع الله عز وجل عبدا، هذه فائدة، شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه. ما منعك الله عز وجل شيئا إلا فتح الله عز وجل لك بابا هو أنفع لك منه، في قول الله عز وجل في سورة النساء ولا تتمنوا، مخاطبا للرجال والنساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، أعمال الخير للرجال، وبعض أعمال الخير يختص بها الرجال ويتنافسون في ذلك، وللنساء نصيب مما اكتسبن، لهن أجور. كذلك في الأعمال التي تليق بالمرأة، فلا تتمنى يا رجل ما للمرأة، ولا تتمنى يا أيتها المرأة ما للرجل، ما يختص به الرجال. واسألوا الله من فضله، هذا المطلوب، اسأل الله عز وجل من فضله دون تمني أمر، لا يليق ولن يحصل، واعتراض على الحكمة. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فأتمنى رب فمنع رب العزة من أن يتمنى كل طرف ما للآخر، وكل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحظ كلا الصنفين على حسب اجتهاده. وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال. تسأل الله عز وجل بلسان حالك ولسان مقالك، وأخبرهم بأن كل واحد ما هو فيه هذا راجع للحكمة وراجع لعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم ما يصلح عبيده، ولا ينال العبد ما عند الله إلا بطاعته، لا بالأماني، لا بالأماني، لا بد من الطاعة والاجتهاد. وفي قول الله عز وجل سورة طه آية 131، ولا تمدن عينيك إلى لحظ، سبحان الله، القرآن آياته عظيمة وفيها معاني دقيقة، لكن تحتاج لعالم مثل الشيخ السعدي يصبر ويستخرج هذه الكنوز. لاحظ التعبير القرآني، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا وما عند الله لنفسنا هم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فهذه الآية تضمنت التزهيد في الدنيا، وأن نضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم، لكن للفتنة، ابتلاء واختبار، لينظر رب العزة أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا. فالعاقل لا يغتر بزهرة الدنيا لأنها فانية، ورزق ربك الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الترف، الذين أعرضوا عن الآخرة ورضوا بالحياة الدنيا ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الظاهر، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى الظاهر، فعلموا أن رب العزة يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فلا يمشي مع من أعطي الدنيا ويظن أن هذا هو الحظ ومعرض عن الآخرة، لكن هو مقبل على ربه، وإذا جاءه شيء من الخير استعان به على الطاعة. فرزق الله عز وجل لهؤلاء خير وأبقى من الدنيا الفانية. فهذه الدنيا مهما غرت هي زائلة، والآخرة باقية، تمر الدنيا سريع وتذهب. لذا نهى الله نبيه أن يمد عينيه، لاحظ يعني النهي عن مد العينين لأن مد العينين يوصل حب الدنيا للقلب. ما منعه رب العزة أن ينظر ما يصلحه وما يحتاجه الناس من بناء يسترهم ومن طعام؟ لا، لكن النظر الذي يجعل الدنيا تدخل في القلب ويخرج هذا النظر الآخرة من قلب هذا الناظر، تخرج من كثرة نظره إلى الدنيا، فلان عنده وفلان ترقى وفلان كذا وفلان فلته وفلان كذا، يبقى ينظر ويتحسر ولن يستطيع أن يصل إلى مصاف هؤلاء المترفين، ويبقى ذلك حسرة في قلبه، وكذلك لم يمضي مع من هو مقبل على الآخرة وأخذ من الدنيا مما فيه إعانة على هذا الطريق، لأن هذا طريق يحتاج إعانة. لذا قال رب العزة في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فنظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا هو المذموم، وقول الله عز وجل يبين رب العزة الفضل الذي أعطاك يا محمد، اترك ما عند الناس، اترك الدنيا فما عندك خير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تغنيك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، اتركهم أهل الترف الذين عندهم جحود لنعم الله عز وجل، والمطلوب أن تنافس أهل الإيمان وتكون معهم. واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك لأهل الإيمان، هذا المطلوب. وهؤلاء هم الذين يغبطون، يغبطون، أولئك لا يغبطون. طيب، لعل بعض الطلاب سينطلق إلى دبي، فنتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.